بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، وقفنا في كتاب المسائل السفرية لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصلنا إلى المسألة التاسعة، قال فيها: على من انتصب عاليهم، في قوله تبارك وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. عندما سأل الشيخ سؤاله قال: على من انتصب عاليهم؟ قال في الإجابة: على الحال من مفعول جزاهم. الله جل وعلا قال في قرآنه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالشيخ قال: عاليهم، قال منصوب على الحال من مفعول جزاهم، يبقى جزاهم جزى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع مظهور التعذر، الفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الله عز وجل لفظ الجلالة. جزاهم الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، الميم ده علامة الجمع. جزاهم، قال كلمة عاليهم حال منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة على الياء، وطبعا الفتحة تظهر على الياء لخفتها لأن الاسم المنقوصة تظهر عليه الفتحة لخفتها، ولكن الضمة والكسرة لا تظهر لثقلهما. عندما قال الشيخ: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر. يعني اسم المعرب الذي آخره ياء تظهر عليه الفتحة، كقول تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهذه الآية الكريمة قرأها سيدنا نافع وحمزة بإسكان الياء وكسر الهاء، يعني قال عاليهم عاليهم، هكذا قرأ نافع وحمزة رضوان الله عليهم. بقية القراء قال عاليهم، فالشيخ أجاب قال: عاليهم منصوبة على أنها حال من مفعول جزاهم. وأين مفعول جزاهم؟ اللي هو الضمير اللي هو هم. ومعلوم أن الحال يبين هيئة صاحبه، فهو اسم منصوب فضلة يبين هيئة صاحبه. طيب، وهذا الاسم أو هذا الوصف يعني يكون اسم فاعل كقوله تعالى: فخرج منها خائفا، أو اسم مفعول أقول: جاء زيد مضروبا، أو صفة مشبهة. وهنا كلمة عاليهم، فعالي هذا اسم فاعل. طيب، هو يقول حال منصوب علامة النصب الفتحة وصاحبه الضمير في جزاهم، هكذا أجاب الشيخ. قال: وعن ثعلب، ومعلوم أن ثعلب هو أبو العباس أحمد ابن يحيى من أئمة الكوفيين، عالم في اللغة والنحو، له مؤلفات كثيرة أشهرها الفصيح، توفي سنة 91 و200 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. والعجيب أن هذا الإمام ذهب إلى أبي بكر ابن مجاهد، وهو من ألف كتاب السبعة في القراءات، فقال له: يا أبا بكر، اشتغل أهل التفسير أو اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، أو اشتغل أهل التفسير بالتفسير ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، وأنا اشتغلت بزيد وعمر، فكيف يكون حالي يوم القيامة؟ فسكت الإمام ابن مجاهد ولم يستطع أن يجيبه على سؤاله وعلى استفساره. ولما افترق وذهب ابن مجاهد إلى بيته، وجاء الليل فنام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا أبا بكر، بلغ صاحبك وهو الإمام ثعلب، وقل له أنت صاحب العلم المستطيل. يقصد هذا النحو يفيد جميع العلوم، فالمفسر لا يستطيع أن يفسر القرآن إلا إذا تعلم اللغة العربية، وكذلك الفقيه وكذلك المحدث. على أي حال، نعود إلى ما قاله الشيخ. قال: وعن ثعلب أن نصبه على الظرف بمنزلة فوقهم، يعني الشيخ ثعلب قال كلمة عاليهم ليست منصوبة على أنها حال من الضمير في جزاهم كما قال ابن هشام رحمه الله، قال لا، هو ظرف بمعنى فوقهم، بمعنى فوقهم. وطبعا معروف أن فوق من الجهات الست التي تكون منصوبة على الظرفية. أقول: جلست فوق الدار، تحت الدار، يمين الدار، شمال الدار، أمام الدار، خلف الدار. هذه هي الجهات الست، تكون منصوبة على أنها ظرف مكان بتقدير فيه. فعندما أقول جلست فوق الدار، يعني جلست حدث في هذا المكان، وهذه ظروف ظرف مبهم. معنى ظرف مبهم يعني لا تحتوي أقطار معينة. فأقول مثلا، لا أقول مثلا جلست الحجرة، لأن الحجرة لها أقطار أربعة تحويها، إنما أقول جلست في الحجرة، يعني نأتي بحرف الجر ولا ننصبها على الظرفية. طيب، قال ثعلب: نصب على الظرف بمنزلة فوقهم، يعني عاليهم بمعنى فوقهم ثياب. الشيخ قال: وهو مردود، لأن عالي الدار وداخلها وخارجها ونحو ذلك من الأماكن المختصة، فلا يجوز نصبها على الظرفية. طبعا المكان المختص المعروف لدى السامع خرج عن النصب على الظرفية، لنريد ظرف مكان مبهم. فإذا قلنا مثلا وقفت فوق الدار، لا أخص دارا بعينها، فهنا يبقى ظرف مكان مبهم. إذن رد الشيخ ابن هشام على ثعلب، قال: كلامك مردود، لأن عاليهم إذا اعتبرتها بمعنى فوقهم، قال فوق هنا في هذه الآية من الأماكن المختصة، فلا يجوز نصبها على الظرفية، لأن الذي ينصب على الظرفية كما قلت ظرف المكان المبهم، ومعنى المبهم يعني لا يكون محددا ولا تحوي أقطار معينة. لكن لو قلنا مثلا داخل الدار أو فوق الدار، يعني دار معينة، فيصبح ظرف الزمان مختص وليس مبهما. قال: وارتفاع الثياب على الأول، على الأول اللي هو الرأي الأول، الرأي الأول القائل بأن عاليهم حال من الضمير في جزاهم، ارتفاع الثياب على الأول بعاليهم. ما معنى هذا الكلام؟ كلمة عالي ده اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يبقى كلمة عاليهم ثياب، كلمة ثياب هذه ده فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل كما قلت يعمل عمل الفعل. طيب، عاليهم ثياب سندس خضر، ارتفاع ثياب على الأول بعاليهم. قلنا يقصد بهذا الكلام على القول بأن عالي مفعول به عفوا حال لجزاهم يبقى هو الذي رفع ثياب، لأني قلت اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. وعلى الثاني، على الثاني الذي قاله ثعلب بأنه ظرف مكان بمعنى فوق، يبقى أصبح خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر. يعني إذا قلت مثلا فوق الدار، فوق الدار زيد، إذا فوق الدار هذا خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. فإذا أخذنا بقول الثعلب بنعاليهم عالي بمعنى فوق، فأصبح هذا خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر. أو بالابتداء وعاليهم الخبر، يعني ممكن نعرف إيه ثياب سندس. لاحظ أن الثياب نكرة، النكرة عندما تضاف إلى نكرة تكتسب منها التخصيص، فهذا مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة، فيعرب ثياب مبتدأ وعاليهم هو الخبر، بيكون بس خبر مقدم. انتهت هذه المسألة؟ ها؟ نكتفي؟ والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.